Sí. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، فيقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: خرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، فقال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، ألا أخبر؟ حرمه الله على النار. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، ألا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وفي الصحيحين عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي صحيح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذه الرسالة الوجيزة تسمى رسالة تحقيق كلمة الإخلاص، أو رسالة فضل لا إله إلا الله، وسماها بعض الناس بالتوحيد، وهي من عيون رسائل الحافظ أبي عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي السلامي الدمشقي ثم البغدادي، متوفى في سنة 795 من الهجرة. هذه الرسالة اكتفى بها علماء الدعوة، ولهذا النسخ المخطوطة التي عثرت عليها عندنا في نجد أكثر من 6 نسخ مخطوطة لهذه الرسالة في تملكات علماء الدعوة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب بنى عليها أول كتابه كتاب التوحيد، في باب فضل التوحيد، في باب الخوف من الشرك، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، بناها على كلام الحافظ بن رجب وما أورده من الدلائل. بدأ فيها بفضل التوحيد من خلال حديثي معاذ، حديث عتبان بن مالك الأنصاري. حديث معاذ مشهور الذي بدأ بشيخ كتاب التوحيد لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فذكر له حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، في فضل التوحيد أن من قام به فإنه ناجي من عذاب الله. فقال: يا رسول الله، ألا أخبر الناس بها فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا على هذا ويتركوا العمل. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما من كتمان العلم. في حديث عتبان بن مالك، هذا حديث طويل، فإن عتبان بن مالك الأنصاري جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام، وإنه إذا سالت الأودية انقطعنا عنك، فأحب أن تأتي إلي فتصلي لي في ناحية من بيتي أتخذه مسجدا. الحديث لما جاء النبي إليه قال: أين تحب أن أصلي لك؟ فأشار إلى ناحية فصلى له فيها، ثم قدم للنبي خزيرة ودعا إليها الناس، فجاء ذكر ابن الدغنة فتكلم فيه من تكلم بأن مغموس من النفاق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.

وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وإن كان عمله قليلا ما دام أنه تأسس على هذا التوحيد. فيه شرط القبول وشرط الانقياد، لأن لا إله إلا الله تقضي أن ينقاد لها ولما دلت عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأحاديث هذا الباب نوعان، أحدهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنها، أحدهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة أو لم يحجب عنها، وهذا ظاهر، فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، وقد يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار. إذا طهر من ذنوبه التي قارفها بالنار فلا يخلد فيها ولكن يدخل الجنة. نعم. قال: وحديث أبي ذر رضي الله عنه معناه أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، وهذا حق لا مرية فيه، ليس فيه أنه لا يعذب عليهما مع التوحيد. نعم، لأنه قال: ما من عبد قال لا إله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، لم يقل إلا لم يدخل النار، فقد يدخل النار على ذنبه، لكن هذا الدخول لا يجعله مخلدا، وإنما مآله ومستقره إلى الجنة بسبب توحيد الله عز وجل. نعم. وفي مسند البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه. هذه الرواية وإن كان فيها إعلال لكن معناها صحيح، أن لا إله إلا الله تنفع صاحبها إن حققها، لا إن قالها بلسانه ولم يعتقدها بجنانه، فإن قالها محققا لها تنفعه، وإن أصابه الضرر. شوف في الدنيا أهل لا إله إلا الله أكثر الناس بلاء، مع ذلك تنفعهم، متى؟ يوم القيامة. وإن دخل من دخل من أهلها النار بسبب كبائره فإنها تنفعه بعدم الخلود بها. في حديث أنس: لا يبقى في النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى أدنى حبة من خردل من إيمان. نعم. قال رحمه الله: الثاني ما فيه أنه يحرم على النار، وهذا قد حمله بعضهم على الخلود فيها أو على نار يخلد فيها أهلها، وهي ما عدا الدرك الأعلى، فأما الدرك الأعلى يدخله خلق كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. وفي الصحيحين: إن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار، هنا: لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. وش معنى؟ هل معنى هنا لا يدخلها البتة؟ الأدلة تأتلف ولا تختلف، معناها أن لأن صاحب التوحيد قد يدخل النار بكبيرته، لكن أين يكون؟ يكون في الدرك الأعلى. فقوله حرمه على النار أي ما دون الدرك، معناه ما دون الدرك، ما كان دون الدرك الأعلى فإنها محرمة على أهل التوحيد، والدرك الأعلى، الدرك الأعلى الصوت واضح أظن لكم ولا لا؟ خليل، الدرك الأعلى لا تحرم عليه لا إله إلا الله، أهلها لا تحرم عليه. أما دون الدرك الأعلى فإن أهل لا إله إلا الله محرمة عليه، كما دل عليه حديث أنس رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس يحد الله له 4 حدود، وهذا حد شفاعته، ولا يبقى بعدها من أهل التوحيد فيها أحد. حد الأول: أخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان. حد الثاني: من في قلبه أدنى مثقال حبة. حد الثالث: من في قلبه أدنى مثقال حبة. حد الرابع: من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من الإيمان. نعم. وقال الطائفة من العلماء: المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، ومقتضي لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع. وهذا قول الحسن ووهب ابن منبه، وهو الأظهر. وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته، يعني الفرزدق حضره الحسن البصري وهو في جنازة امرأته. نعم. وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته: أنه ما أعددت لهذا اليوم، يوم القبر يعني، قال شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة. قال الحسن: نعم العدة، لكن لا إله إلا الله شروطا فإياك وقذف المحصنة. وقيل للحسن: إن أناسا يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. قل هذا يا أخواني ترجيح من الحافظ بن رجب لمن قال إن لا إله إلا الله لا تنفع بمجرد نطقها حتى يحققها، وتحقيقها بشروطها. العلماء عنوا بهذه الشروط، وأكثر من احتفى بها واعتنى بها علماء الدعوة، وجعلوا لها 7 شروط و7 موانع استنبطوها من الأدلة. هي على جهة الاختصار: الشرط الأول العلم، أن يقولها عالما بها وبمعناها، علما ينافي إيش؟ الجهل، فالجهل مانع. الشرط الثاني الإخلاص بها وبمدلولها، إخلاصا ينافي الشرك، فالمانع الشرك. الشرط الثالث الصدق، أن يقولها صادقا، صدقا ينافي الكذب، الكذب مانع. المنافقون قالوا لا إله إلا الله ثم هم صادقين غير صادقين. الشرط الرابع اليقين، يقولها موقنا بها ومدلولها، يقين ينافي الشك. الشرط الخامس المحبة، أن يقولها محبا لها محبة تنافي البغض، فالبغض مانع. الشرط السادس الانقياد للكلمة وما دلت عليه، انقيادا ينافي الترك. الشرط السابع القبول لهذه الكلمة ومدلولها، قبولا ينافي الرد. هذا مجموع هذه الشروط. منهم من أضاف شرطا ثامنا ذكره شيخنا في الدروس المهمة لعامة الأمة، وذكرها غيره من قبله، وهي الولاء والبراء. الولاء لأهل لا إله إلا الله والبراءة من أضدادهم. وهذا من هذه الحيثية قد يكون معتبر، لكن الولاء والبراء هو قاعدة هذا الدين. نعم. ولهذا قال الشيخ مستشهدا: وجد ثامنها وهو الكفران بما سوى الرحمن قد عبد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله

على فعل الفرائض واجتناب المحارم. إذا صارت هذه ناسخة يعني مبينة وهي رد على المرجئة الذين أخرجوا العمل عن الإيمان. نعم. قال رحمه الله: فصارت تلك النصوص منسوخة أي مبينة مفسرة مبينة أي مبينة مفسرة ونصوص الحدود ونصوص الحدود والفرائض ناسخة أي مفسرة أي مفسرة بمعنى تلك موضحة لها. نعم. وقالت طائفة: تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديث أخر، ففي بعضها من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي بعضها مستيقنا، وفي بعضها يصدق لسانه يصدق قلبه لسانه. وفي بعضها يصدق قلبه لسانه، وفي بعضها يقولها حقا حقا من قلبه، وفي بعضها قد ذل بها لسانه واطمأن بها قلبه. وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين. وهذا هو الذي جعل العلماء يستنبطونها ماذا؟ أنها من شروط لا إله إلا الله السبعة. من تأمل هذه السبعة وجدها تدور على ماذا؟ على تحقيق القلب. ولهذا ما ذكروا من شروطها شرط العمل بمعنى أنها يعمل بالأركان، لأن هذا مما تدل عليه الكلمة. لو قال لا إله إلا الله مليار مرة لكنه ما صلى ما تنفع. لو قال لا إله إلا الله مليار مرة وصدق كاهنا ما تنفعه لا إله إلا الله لإتيانه بما يناقضها. نعم. قال رحمه الله: وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين. فتحقيقه بقول لا إله إلا الله أن لا يأله القلب غير الله حبا ورجاء، يعني يتعلق أله تعلق. نعم. أن لا يأله القلب غير الله حبا ورجاء وخوفا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا. وتحقيقه بأن محمد رسول الله ألا يعبد الله بغير ما شرعه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا أنه قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: ما إخلاصها يا رسول الله؟ قال: أن تحجزك عما حرم الله عليك. وهذا يروى من حديث أنس بن مالك وزيد بن أرقم رضي الله عنهما، ولكن إسنادهما لا يصح. وجاء أيضا من مراسيل الحسن بنحوه. وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله له غير الله، والإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. يعني كلما نقص من عبودية الله كان تعلقا بالمخلوق، هربوا من الرق الذي خلقوا له، قبلوا برق النفس والشيطان. إحنا خلقنا للرق لله، عبودية الله، فإذا نقصت عبودية الخالق تعلق بمثلها بعبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، أي بحسب ما فيه من نقص توحيد الله. ونقف على أعظم ما يعاند التوحيد وهو الشرك، وهذا نرجعه إن شاء الله مجلس آخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. استغفر الله. Thank you. الإنسان لا تنفعه لا إله إلا الله أو لا ينتفع لا إله إلا الله. يجوز هذان التعبيران، يجوز هذان التعبيران، فإنه قالها قولا لا تنفعه هنا هي بمقولته لها، لأنه ما قالها على وجه ينتفع على وجه تنفعه بها. وأسد منه أدفع للإشكال لا ينتفع هو بلا إله إلا الله، ما قال على وجه الصحيح، لكن المؤدى فيهما واحد. لكن قد يفهم من الأول أنها ما تنفع لا إله إلا الله، ولهذا شوف المنافقون قال لا إله إلا الله، هل نفعتكم؟ لم تنفعهم لا إله إلا أنهم ما قالوا هالقول الذي أراده الله، ولن ينتفعهم به. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى مكة. قاعد عندك في مكة ها؟ لما كان في تبوك كان ناوي العمرة. يرجع لرابغ ويحرم منها.